وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد أخرج الإمام البخاري من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى منتصف النهار، فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل حتى إذا عملوا بها إلى وقت العصر عجزوا. أوتي أهل التوراة التوراة حتى إذا عملوا بها إلى منتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل حتى إذا عملوا بها إلى وقت العصر عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. وأوتينا القرآن فعملنا به من بعد العصر إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: إنما عملنا أكثر منهم وأجرنا أقل منهم. فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث يبين لنا قصر عمر هذه الأمة، فهذه الأمة بالنسبة للأمم التي سبقتها من اليهود والنصارى، ولا أقصد كل الأمم، إنما هو كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. اليهود والنصارى بالنسبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أول النهار إلى صلاة العصر، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهاتين الأمتين كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وليس المقصود من الحديث أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عمرها في الدنيا كما بين العصر إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومعنى ذلك أن هذه الأمة وقتها وعمرها في هذه الحياة الدنيا قصير جدا، بل إن أبا سعيد الخدري كما عند الترمذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم من أول النهار حتى إذا كان بعد صلاة العصر، فنظرنا فقلنا: هل بقى من الشمس شيء؟ يعني معنى ذلك أن الغروب قد أوشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا كمقدار هذه المدة، أو قال: إلا كمقدار ما يبقى من الشمس حتى غروبها. فهذا يبين لنا قصر هذه الأمة وقصر عمر هذه الأمة. كيف لا والله سبحانه وتعالى قال: اقترب للناس حسابهم، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه أول فائدة نأخذها من هذا الحديث. الفائدة الثانية في هذا الحديث أنه كما جاء في الرواية الأخرى أن الله ضرب هذا المثال برجل استأجر أجراء يعملون عنده، وكان هذا الرجل رقيبا عليهم، فأعطى كل ذي حق حقه. وهذا الحديث يبين لنا المقولة الخاطئة والفعل الخاطئ الذي يقع فيه الكثير من الناس ممن يعملون خاصة في المصالح الحكومية. تجد الواحد منهم لا يعمل، يتكاسل عن العمل، ينام على مكتبه، يعتذر أو يستأذن مبكرا، يذهب متأخرا، فإذا عوتب في ذلك يقول على قدر مالهم، على قد فلوسهم، لأن الراتب الذي أتقاضاه قليل. إن هذا العمل لا يجوز، لأن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يحل حلالا ولم يحرم حراما، وأنت رضيت منذ البداية على هذا الشرط أنك تعمل هذه المدة بهذا الأجر، فلا يجوز لك بعد ذلك أن تتكاسل عن العمل بحجة أن الراتب قليل. هؤلاء الذين عملوا في هذا الحديث لم يوفوا ما طلب منهم المؤجر، طلب منهم أن يعملوا من أول النهار إلى غروب الشمس. فالفريق الأول وهم اليهود أهل التوراة عملوا حتى منتصف النهار فأعطوا قيراطا واحدة، والنصارى عملوا حتى وقت العصر فأعطوا قيراطا واحدة على قدر عملهم. ولذلك لما احتجوا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت أجرا أعظم منهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. يعني هؤلاء ليس لهم الحق أن يأخذوا الأجر كاملا لأنهم لم يتموا هذا العمل الذي اتفقوا عليه. فأنت إذا رضيت بعمل معين ورضيت بأجر معين وكان هذا الأجر قليلا، لا يجوز لك أن تنصرف مبكرا، ولا يجوز لك أن تتكاسل في العمل بحجة أن هذا العمل أو أن الراتب قليل لا يساوي الجهد الذي تبذله. أنت رضيت بهذا الأمر منذ البداية. قد يكون المؤجر مراقبا لهذا الذي يعمل عنده، وقد يتحين له الخطأ بعد الخطأ حتى يفرض عليه الجزية جزاء، يفرض عليه نقصا معينا من المال يجازيه على هذا النقص حتى يخرج في آخر الشهر بمال كثير أو قليل من راتب هذا العامل. لأنه لا يريد أن يعطيه هذا الأجر كاملا، ولا ينصحه ولا يقول له لا تفعل هذا الفعل فإنه خطأ، إنما يتركه هكذا حتى يقع في الخطأ فيقتطع من راتبه، لأنه يريد أن يأخذ ماله. وهذا موجود خاصة في القطاع الخاص. القطاع الخاص تجد الرؤساء وأصحاب الأعمال يقومون بهذه الأمور، يتحينون الأخطاء حتى يفرضوا هذا النقص وهذه الخصومات على العامل حتى لا يأخذ الراتب كاملا. والله عز وجل إذا بين لعباده عملا من الأعمال وله المثل الأعلى فإنه ينصحهم ويبين لهم الطريق الصحيح، بل إن الله عز وجل ما يذكر الخير في القرآن إلا ويذكر معه الشر، أو ما يذكر الشر إلا ويذكر بعده الخير، حتى تتجنب الشر وحتى تسعى في هذا الخير. وهذا ما يسميه علماء القرآن، يقولون أن هذا يسمى بالكليات المعنوية في القرآن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهكذا إذا ذكر الله عز وجل الخير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبين الله عز وجل لك الطريق، وهديناه النجدين، حتى تتعلم الحق فتسعى فيه، وحتى تعلم الشر أيضا فتجتنبه. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأننا خرجنا من شهر مبارك، كلنا أو جلنا قد أحسن العمل فيه وسعى في مرضات الله عز وجل من قيام وصيام وطاعة لله وصدقة وصلة رحم وغير ذلك. ولكنه يخشى عليك أن تكون قد قصرت، أن يكون بعضنا قد قصر، أو أن يصاب بعضنا بالعجب والرياء وإرادة التسميع، أي أن يسمع الناس عبادته أنه كان يقرأ جيدا، أو أنه كان لا يفارق صلاة القيام حتى ينتهي منها، أو أنه ختم القرآن كذا وكذا مرة. فهذا قد يدخل على الإنسان خاصة عند الانتهاء من العبادة. وهذا هو السر كما قال العلماء في أن الله تعالى كثيرا ما يختم العبادات بطلب الاستغفار. الله تعالى قال في شعائر الحج، قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. من أين أفاض الناس؟ أفاضوا من عرفات، أو شكوا على إنهاء المنسك فأمرهم الله عز وجل بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنهى الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر كما في الصحيح، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بوب البخاري عليه رحمة الله على هذا الحديث: باب الدعاء قبل السلام، يعني بعد الانتهاء من العبادة وقبل السلام تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قضاء حاجته فإذا خرج قال غفرانك. طب لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك؟ بعضهم قال لأنه منع من الاستغفار في هذا الوقت ومن ذكر الله، وكان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم في جميع أحيانه وأحواله، فلما منع من ذكر الله في هذا الوقت استغفر الله بعد أن خرج أنه أمضى هذا الوقت دون أن يذكره. ولكن هذا القول ضعيف، ذلك أن الله هو الذي أمره ألا يذكره في هذا الموضع ونهاه عن الكلام بالذكر في هذا الموضع، فكيف يستغفر الله بعد ذلك مما امتثل فيه طاعة الله سبحانه وتعالى؟ والقول الصحيح أن الواحد منا إذا خرج من الخلاء إنما يستغفر الله على نعمه سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع أن يشكرها، ذلك أنك أكلت فسغت هذا الطعام فانتفع به جسدك ثم خرجت البقية على شكل هذه الفضلات، والذي قام بكل ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى، فأنت تستغفره لأنك لا تستطيع أن توفي شكر نعمته سبحانه وتعالى. ولذلك معظم العبادات مختومة بالاستغفار، ذلك أن الله عز وجل نصح لنا سبحانه وتعالى وبين لنا الخير من الشر، فأنت تستغفر الله بعد كل عبادة. إما أنك قصرت في هذه العبادة وهذا التقصير يجبره الاستغفار، والاستغفار مأخوذ من غفر أي ستر ووارى، ومنه المغفر الذي يستر الرأس عند الحرب، فاستغفر أي طلب الاستغفار، فأنت تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك وأن يستر عليك هذا التقصير الذي قمت به في هذه العبادة من شغل القلب والالتفات عنه والتقصير في آدائها على الحق الذي أراده الله عز وجل منك. ذلك أن أحدا منا، وهذا يكاد يكون مقطوعا به هذا الأمر، أن أحدا منا لا يدخل في عبادة ولا ينشغل قلبه عن الله سبحانه وتعالى ولو لمثقال ذرة، لا بد أن ينصرف القلب وأن ينشغل عن الله عز وجل. وفتش في نفسك لا تجد عبادة أتممتها إلا وانصرف القلب عن الله عز وجل ولو لمثقال ذرة، ولذلك أمرت بالاستغفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأنا أقول لك لا تعجب بعملك، حتى وإن ظننت أنك أحسنت هذا العمل فلا تغتر به ولا تعجب به. ولذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال ولذلك كان الطائعون لله سبحانه وتعالى يختمون عباداتهم باستغفاره سبحانه وتعالى، ذلك أنهم يعلمون أن هذه النفس العاجزة المقصرة لا تستطيع أن توفي حق الله سبحانه وتعالى مهما عملت. وهذا ليس معناه أن العمل ليس مهما، أو أن العمل ليس ركنا في الإيمان، أو أنه يجوز لك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن تعمل. لا، العمل ركن في الإيمان، ركن في الإيمان، داخل في مسمى الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به، لا بد أن تعمل، والعمل سبب لدخول الجنة وإن لم يكن جزاء مقابلا للجنة، العمل سبب لدخول الجنة سبب، وليست الجنة جزاء مقابلا للعمل، يعني هذه الجنة التي تورثها في الآخرة، هذه الجنة أعمالك لا تساوي شيئا مقابل هذه الجنة، وإلا فأقل الناس جزاء في الجنة له مثل ملك ملك من ملوك هذه الدنيا 50 مرة، 50 مرة، وهو آخر رجل يدخل الجنة. يعني معنى ذلك أن أعماله لا تساوي شيئا أمام هذا الملك، إنما لا بد أن تعمل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يعملون. هذه الباء تسمى باء السببية، أي أن العمل سبب لدخول الجنة، لابد أن تعمل، ولكن الجنة ليست مقابلا لهذا الإيه؟ لهذا العمل. فأنت تستغفر الله عز وجل لشعورك بالتقصير، تستشعر أنك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، أو أنك تستغفر الله تعالى خشية أن يصيبك العجب والرياء وإرادة التسميع، وهذا أمر خطير جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أمر أخوف من خوفه عليهم من المسيح الدجال، أعظم فتنة على وجه الأرض إلى قيام الساعة هي ظهور المسيح الدجال. ولذلك كان حقا على كل نبي أن ينذر أمته المسيح الدجال، يعني هذا لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا الإنذار والتخويف من المسيح الدجال من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كل منهم إذا جاء قومه يحذرهم المسيح الدجال، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ وانظر إلى تسمية النبي صلى الله عليه وسلم: خفي، يعني قد تصاب به وأنت من الصالحين الزاهدين الطائعين دون أن تدري. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر قال: إنه أخفى من دبيب النمل. يعني أنا أقول لك الآن: تصور أنك تجلس في هذا المسجد ونملة تمر بجوارك، هل تشعر بها فضلا على عن أن تسمع دبيب رجلها؟ هل يسمع واحد منا دبيب النملة حتى ولو كانت تسير على الصفا، يعني على صخرة لو أن إنسانا صار عليها لسمع وقع أقدامه على هذه الصخرة فضلا عن أن تسير على هذا الفراش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الشرك: هو أخفى من دبيب النمل. يعني قد تقع فيه دون أن تدري، لأنك لا تشعر بدبيب النمل فضلا عن أن تسمع وقع أقدامها. قالوا: يا رسول الله، فماذا نعمل؟ لأن أحدا لا يسلم من هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وقالها ثلاثا، احفظوا هذا الدعاء وكرروه: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم. يعني أنت قصدت هذا الرياء وقصدت هذا الشرك، ونستغفرك لما لا نعلم، لأن هذا الشرك هذا الرياء قد يقع دون أن يدري. بل إن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، هذا الإمام المبارك، قال: إن الرجل لا يطوف بمكة وإنه لا يرائي الناس بخرسان، يعني لا يرائي من حوله، لا يرائي من بجواره. انظر كيف يدخل هذا الرياء في قلب العبد، له طرق كثيرة ينبغي أن تحترد منها، قد تضيع العبادة بسبب هذا الرياء. إن الرجل لا يطوف بالبيت، أين يطوف بالبيت؟ بمكة، وهو يرائي الناس بخرسان في موطنه، لأن ابن المبارك كان من خرسان، وهو يرائي الناس بخرسان. كيف ذلك؟ يطوف بالبيت وهو يريد تسميعا في خرسان، إن صاحبنا قد ذهب إلى البيت الحرام ويطوف وصلاته بكذا، بمئة ألف صلاة وكذا، وهو يعبد الله. انظر أين هو وأين يريد التسميع وهو لا يدري، بل إن الواحد منا قد يريد إخفاء عمله ولا يريد من أحد أن يطلع عليه، ولكنه في نفس الوقت يريد أنه إذا طلب شيئا لبي هذا الأمر، وإذا سأل أمرا أن يطاع وأن يجاب. لماذا؟ لأنه عابد لله، لأنه معلم للناس، هو أخفى عمله وأخفى عبادته لله، ولكنه يريد جزاء عند الناس. هذا من الرياء، هذا من الرياء الذي قد يقع فيه بعض الناس. ولذلك أمرت بالاستغفار، إما استغفارا عن تقصير ونقص في العبادة، أو أنك تخشى الرياء والتسميع، الرياء والتسميع. نعوذ بالله تعالى أن نقع في الرياء وأن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فأخرج الترمذي من حديث عقبة بن مسلم، عقبة بن مسلم، أنه سمع شفاء الأصبحي قال: دخلت المدينة فإذا رجل قد اجتمع الناس حوله، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو هريرة. قال: فجلست حتى إذا دنوت منه قلت له: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلته وعلمته. قال: فشنغ أبو هريرة شنغة، شنغ يعني كاد أن يغشى عليه، كاد أن يغمى عليه، ثم أفاق بعد قليل وقال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلته وعلمته. قال: فلما أراد أن يحدث شنغ شنغة أخرى. قال: ثم أفاق بعد قليل قال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلته وعلمته. فلما أراد أن يحدث شنغ شنغة شديدة ومالت رأسه إلى الأرض. قال: فرفعته وأسندته إلي حتى أفاق. ثم قال: لأحدثنك حديثا عن رسول الله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقلته وعلمته. بيني وبينه ليس أحد معنا في هذا البيت. قال: إن الله إذا نزل يوم القيامة ليفصل بين العباد أتي بثلاثة: أتي برجل قد جمع القرآن، وبرجل أعطاه الله مالا كثيرا، وبرجل قاتل فقتل. فقال الله تعالى لهذا الذي جمع القرآن: علمتك مما أنزلت على رسولي، فماذا عملت به؟ فقال: قمت به آناء الليل وآناء النهار. فقال الله تعالى: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك، أو قال: إنما أردت أن يقال قارئ وقد قيل. ثم قيل لهذا الذي أعطاه الله مالا كثيرا: ماذا عملت فيه؟ فقال: وصلت به رحمي وتصدقت. فقال الله له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، هذا أنفق مالا كثيرا ولكنه ما أراد وجه الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الرياء أبطل عمله. ولذلك احفظ هذه المقولة: إن الذي ترجوه قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، إن الذي ترجو ثناءه قلبه بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أرضيت الناس بسخط الله، إذا استجلبت ثناء الناس ومدح الناس لك بسخط الله من إنفاق وعمل بين الناس، تريد السمعة وتريد الشهرة بين الناس، يسخط الله عليك ويسخط هؤلاء عليك. وإذا ابتغيت بعملك مرضاة الله رضي الله عنك وأرضى الناس عنك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى له: وسع، ألم أوسع عليك مالا؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت؟ قال: وصلت رحمي وتصدقت. فقال الله له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد وقد قيل، إنما أردت أن يقال منفق وقد قيل. وقيل لهذا الذي هو أغباهم، وهو الذي قاتل لكي يقال جريء، هذا أغبى الخلق على الإطلاق، ما يستفيد بهذا الثناء وقد مات، ولكنه ما يقاتل وما عرض نفسه لهذه الفتنة إلا لهذا الأمر، حتى يقال جريء شجاع قاتل في سبيل الله. قال له: وأنت ماذا أردت؟ قال: إنما قاتلت في سبيلك. فقال: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، إنما أردت أن يقال جريء وقد قيل. قال: ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ركبتي وقال: هؤلاء أو أولئك أول ثلاثة، أولئك الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، عياذا بالله، لأنهم ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. سبق عليه الكتاب وكان مرائيا هذا الذي أراد وجه الناس بعمل الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزو وكان معه رجل، حتى إذا انقسم الفريقان، فريق المسلمين وفريق المشركين، إذ برجل من المسلمين لا يترك شاردة ولا فاذة، لا يترك صغيرا ولا كبيرا إلا وأثخن فيه القتل والجراح. فقال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبلى هذا الرجل بلاء عظيما، ما ترك شاذة ولا واردة، يعني ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وعمل فيها لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من المسلمين: أنا أصحبه، يعني لن أتركه. فكان إذا سار سار معه، وكان إذا وقف وقف معه، لا يريد أن يتركه. قال: حتى إذا طعن طعنا شديدا ولم يتحمل هذا الجرح، وضع ذباب سيفه، مقدم سيفه في صدره، فقتل نفسه. فذهب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، لقد رأيت هذا الرجل وقد فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، لأنه ما أراد إلا الثناء. احذر، احذر أن يدخل الرياء في عملك، احذر أن تريد التسميع بين الناس، احذر أن تريد أي جزاء من الناس على عمل ما أردت به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت صدقة إلى بعض الناس تقول لخادمها: اسمع ما يقول هذا المحتاج. فإذا دعا هذا المحتاج لعائشة، ذهب هذا الخادم إلى عائشة وأخبرها بالدعاء، فردت الدعاء، لأنها لا تريد أي أجر وأي ثناء من المخلوقين، إنما تريد أجرا كاملا من الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل عليك الرياء، إذا كان في أصل العبادة، في أول العبادة ما أردت به إلا وجه الناس، فهذا يحبط العمل، ولا جزاء لك عند الله سبحانه وتعالى، لا جزاء في الدنيا ولا في الآخرة. وإن دخل عليك هذا الرياء في أثناء عملك، فإن استطردت معه كأن صليت فرأيت الناس ينظرون إليك فأحسنت الصلاة من أجل الناس، من العلماء من قال العمل حابط، ومنهم من قال طالما أن أصل العمل كان لله فإن الذي يحبط من هذا العمل ما دخله الرياء. وإن نزعت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وأحسنت الصلاة ولكن لله سبحانه وتعالى، ولم تراعي نظر الناس إليك، أخذت الأجر كاملا إن شاء الله. وإياك أن تقلع عن عمل خشية الرياء، فإن من ترك العمل خشية الرياء فقد أشرك، لأنه ترك العمل لأجل الناس. بعض الناس يسير في الطريق فإذا رأى حجرا يوسوس له الشيطان: إنك ما أردت أن ترفع هذا الحجر إلا ليراك الناس، فترك رفع الحجر. هذا شرك، هذا شرك. وإن رفعه من أجل الناس هذا رياء، وهذا أيضا يحبط العمل. فدائما ابحث عن الإخلاص. ولذلك كان السلف يقولون: إن الإخلاص شيء عظيم، شيء عظيم، ولن تنال هذا الإخلاص إلا بالعلم، أن تتعلم عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، وأن تعلم أن من أسمائه الرقيب، وأن تعلم أن قلوب العباد بيديه، وأن هذا الثناء الذي أردته من الناس لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله هو الذي ألف سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. تجد الرجل يخفي العمل ولا يريد من أحد أن يطلع على العمل، بل لا يريد أي جزاء من الناس مقابل هذا العمل، ومع ذلك تجد ألسنة الناس تلهج بالثناء عليه، فإذا أثنوا عليه فرح. هل هذا من الرياء؟ لا، هذا ليس من الرياء، لأنه ما قصد ذلك، إنما هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني من بعد الأجر، من بعض الأجر الذي يدخره الله عز وجل لك في الآخرة، هذه البشرى وثناء الناس عليك، وأنت ما سعيت لهذا الثناء، إنما هذا مما ألقاه الله تعالى على ألسنة الناس. فإن كان هكذا فبها ونعمت، أما أن تسعى بعملك لتنال ثناء الناس، لتجمع الناس حولك لكي يرفعك الناس بثنائهم، فاعلم أنك ستخسر الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأكرم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى،

شكرا. مساء النور.